أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله أكبر. الله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. الله الله. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. أيوة. هذا الإدغام عرفناه. نعم نعم يا أخي. أي الله. ها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كل من يطالب مين يعقوب خلف ثمن طالب به مين يا أخي. يا فتثبتوا الله. حكيم سبحانه وتعالى الله الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أنفسكم. يا سلام. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Thank you.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يا جدع. بل الله يمن يا والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. إن الله يعلم. الله أكبر. الله. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أيوة الله. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله. ايوه محمد عليه والله. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا وزينا وما لها من فروج ولا ضم زدناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج السماء فوقهم بنيناها كيف بنيناها صدق الله العظيم.